الرحمن الرحيم. يا رب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مدد يا بركة يرضى عليك يا صالح الحال يا رب. الذي باركنا حوله بالكلام آياتنا يا نور الناس نور الناس mm-hmm. الله أكبر. الله الله الله Oh! شمينا اللهم صل على حضرة حبيب النبي اللهم صل على النبي اللهم ارضى عليك آية النار يوقظ نور على النور. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. وما كنا مؤمنين. وكم أهلكنا من القرون Oh, من اهل الفضل. الله يكرمك. نسأل الناس حق القرآن الله نور إن تكون صالحين لا مصلح حل الحق نسأل اسمعين يا رب إن تكون صالحين Thank you. من زادة حتى ده بتطلع على النبي بطل بطل بطل يا رب تقتلنا التي حرمها الله أكبر.